السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد شرعنا في اللقاء السابق في القراءة في مبحث الطيرة والفأل والتشاؤم، وأملينا عليكم مبحثا لأهل العلم بينا فيه أنواع الطيرة والمذموم منها وكذلك الفأل. نرجع إلى كلام الإمام ابن القيم فقد أفاد وأجاد رحمه الله، قال: وقد شفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في الطيرة حين سئل عنها فقال: ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. أي أن هذا الأمر يتطرق إلى قلب الإنسان، وهذه كما قلنا في اللقاء الماضي من الجبلة التي خلق الإنسان عليها، فجاء الأمر الشرعي فلا يصدنك، أي إذا وجدت هذا الشيء في صدرك عند خروجك وشعرت بشيء ترتب عليه حزن في القلب فلا يؤثر فيك، بل امضي إلى ما أنت ماض عليه حتى وإن تعذر الأمر مرة أو أكثر، فلا يؤثر هذا في عدم ذهابك ورجوعك وعدم إمضاء أمرك. وهذا اعلموا رحمكم الله يتطرق إلى العبد، فإذا وقع العبد فيه من أول مرة من العزيز أن يتخلص منه. يعني هب أن إنسانا وجد شيئا أبغضه عند خروجه من البيت، فلما وجده أثر فيه تقهقر وجلس في بيته ولم يخرج، هذه أول سقطة تمكن منك الشيطان. قل بعد ذلك أن تجد هذا وتمضي إلى شأنك، فمن أجل هذا افطن لهذا في أول أمرك. يقول وفي أثر آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تطيرت فلا ترجع. وهذا من أنجح وأقوى الأسلحة، امضي إلى شأنك، أي امضي إلى ما قصدت له ولا تصدنك عنه الطيرة. واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماع: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية به، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليه ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. ركزوا يا أخواننا في هذا المبحث، لأنه مبحث متعلق بالسلوك وبأعمالنا، فلابد للمسلم خاصة طالب العلم أن يضبط أموره، خاصة في مسائل التوحيد ومسائل الشرك عياذا بالله. يقول الإمام: فالطيرة من باب الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليه ولا ألقى لها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت أسرع، كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره. يعني لو أن الإنسان انشغل بها ستكون ملازمة له، أما إن طرحها من فكره ومن باله ومن تخيله قل أن تأتيه. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. وهذه بغية الشيطان، أن يفسد عليك دينك وينكد عليك عيشك. يقول: فإذا سمع صفرجلا أو أهدى إليه تطير به وقال صفر وجلاء، وإذا رأى يسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال بأس ومين، وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سو يبقى سنة، وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه. ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، فلما رجع من مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاقه، فقال له: سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال: فما أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألق إلا خيرا. فقال: أيها الأمير، أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن الأشأم منا؟ نعم، إذا أخذنا بهذا المسلك الأمر واضح. يقول: والطير بمن كان فاستحيا منه الوالي ووصله، أي أعطاه. وقال أبو القاسم الزجاجي: لم أرى شيئا تطيرا من ابن الرومي الشاعر، وقد كان تجاوز الحد في ذلك، فعاتبته يوما على ذلك فقال: يا أبا القاسم، الفأل لسان الزمان، والطيرة عنوان الحدثان. طبعا هذا الكلام باطل، وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنه طبيبه بمنزلة من قد غلبه الوسواس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. وهذا واقع وملموس، بعض القوم ابتلاهم ربنا عز وجل بالوسواس والطهارة، تشرح له وتنفذ له أمامه وتأتيه بالأدلة تلو الأدلة، ولكن لقد أسمعت، لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وسبق وأن ذكرنا ما قرره الإمام في غير هذا الموضع، أن الوسوسة سببها جهل بالشرع أو خبل بالعقل، يعني لا يصاب بها ولا تؤثر فيه إلا أحد رجلين، إما مخبول في عقله وإما جاهل بنصوص الشرع. يقول: وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسون بل تعرى منه، ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلى والمحن له ألزم، بمنزلة صاحب الدم والقرحة التي يتهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم، فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيره. والمتطير متعب القلب، مكمد الصدر، كاسف البال، سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا، وأنكدهم عيشا، وأضيقهم صدرا، وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضر ولا ينفع، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. طبعا هنا قوله ومنعها من رزق، كما تعلمون أن الرزق مكتوب ومقدر، وكذلك أسباب الرزق مكتوبة ومقدرة، فلا تفصل بين الرزق وبين السبب، ولا تفصل بين القدر وبين السبب. وسبق وأن ذكرنا عند قراءتنا لمباحث القضاء والقدر، وقلنا أن هناك من القضاء الذي علقه ربنا على الأسباب، وهو القضاء العمري والقضاء السنوي والقضاء اليومي، علقه ربنا عز وجل على الأسباب فسبب وقضى، لا نفصل بين هذا وذاك. ويدل على صحة ما قاله الإمام هنا ما ثبت عند الإمام أحمد وسند الحديث حسن من رواية ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني هذا العبد قدر له رزق وبعد ولكن علق على سبب، فكأنه قيل له إن فعلت هذه المعاصي لن تحصل هذا الرزق، ففعلها، فعلها بقضاء الله وقدره، وحرم من الرزق بقضاء الله وقدره، فلا تفصل بين هذا وذاك. يقول ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زبان بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو، فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه، فقال جرادة تجرد وذات ألوان غير من خرج من هذا الوجه، ونفذ زبان الوجه ولم يتطير، فلما رجع من غزوه سالما غانما أنشأ يقول. طبعا مما ينبغي التنبيه عليه كما قال الإمام هنا أن من جعل هذا من شأنه ألقى الشيطان على لسانه وفي عقله وفي خياله وباله علاقة وطيدة بين الفساد المتوقع وبين من رآه باعتبار الاسم أو الرسم، مفهومة؟ من جعل هذا شأنه ألقى الشيطان على لسانه علاقة وطيدة بين هذا الذي رآه وتشاءم به وبين الأشياء المتوقعة الفاسدة، كما قال هنا جرادة. طيب ما فيه؟ أن جرادة تجرد وذات ألوان، أي ستجردك من كل ما أنت فيه من خير إذا خرجت إلى هذا المكان، وسترجع صفر اليدين أو ربما لا ترجع. ما الذي ألقى عليه هذه العلاقة؟ الشيطان. لما؟ لأنه شغل باله بهذا الأمر وجعله صفة له وديدنا له. يقول تخبر طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عادل أشار له بحكمة مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، بلا شيء يوافق بعض شيء أحيينا وباطله كثير. انظر، بلا شيء يوافق بعض شيء، خلاص كما قلنا لما أملينا عليكم بقدر الله عز وجل، لما اشتريت أنت السيارة الجديدة أو بنيت البيت الجديد أو ارتديت الثوب الجديد بقدر الله، وأنت ترتديه حدث شيء من الاضطراب في بدنك فوقعت كسرة ساقك، هذا موافقة لا علاقة له بين هذا وذاك، ولكن النفس البشرية جبلت على كره هذا، ومن أجل هذا كما سبق وأن ذكرنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ذميمة. لما؟ لأنهم وصلوا إلى مرحلة ستصل بهم إلى الشرك، أما الإنسان الكيس الفطن الواعي لا يربط بين هذا وذاك. يقول ولم يحكي الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وكذلك حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون فقال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. يعني إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون الحقيقيون به ونحن أهل. وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحو قالوا هذه بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عندهم كما قال تعالى عن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند. اعلموا إخواني رحمكم الله أن الإنسان منا لن تستقيم له حياة على وجه الأرض كما أراد ربنا شرعا إلا بصحة المعتقد. يستحيل. معتقدك صحيح ستستقيم أمورك. اختل شيء من المعتقد على قدر الخلل لن تستقيم أمورك بل ستعيش في نكد وضيق وتتمنى الموت. من جملة المعتقد الذي نعتقده ولا نحيد عنه أن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها. ده معتقد. أرحم منك من أمك. وبناء على ذلك نجد واقع ملموس في بعض الأحيان أن الأم أو الأب يقسو على الرضيع وعلى الصغير والقسوة علامة على المحبة. مضبوط. كذلك ولله المثل الأعلى. يعني من الممكن أن تجد لك ابن صغير ما بلغ الحنث وأخطأ ومن فرط محبتك له توقع عليه عقوبة شديدة حتى لا يعود لمثله. يبقى أنت تقوم بضربه وتجلده ويؤثر الصوت في جلده بل يدميه وقلبك مشفق عليه لما فعله. كذلك. ولكن الإشكالية كما جاء النص الشرعي ولكنكم تستعجلون. الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد لحكمة يعلمه والابتلاء دائما مقرون بالرحمة ومسبوق بالحكمة. يبتليك ويزيد عليك في البلاء. لما ما زال في القلب أشياء لا تعلمها أنت ما يعلمها إلا من ابتلاك ولن تخرج من قلبي إلا مع زيادة الابتلاء. انتبهوا لأن البعض منا يضيق صدره. يعني مثلا انفصل من العمل أو انقطع سبب من أسباب رزقه يبدأ يضيق صدره ينتقل من عمل لعمل لعمل ما يجد عمل تضيق السبل. يبدأ ما يجد ما ينفق على الضروري يقترض ومن الناس إلى غير ذلك يبدأ يضيق الصدر. إياك إياك. تذكرون حديث السنن حديث محمود بن لبيد لما قال فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. انتبهوا الله يبارك فيكم. لأن الله عز وجل لما شرع التشريع الإسلامي شمل كل مناحي الحياة يسعد من تمسك به في الدنيا قبل الآخرة. وإياك أن تظن أو تعتقد غير ذلك. لذلك لما حقق سلفنا التمسك بالشريعة مع صحة المعتقد كان أحدهم يقول أنا جنتي في صدري. كان أحدهم يقول إنه لتمر علي الساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفوا خير عظيم. ما فيش وجه مقارنة. ودية بيغفل عنها البعض. لا يا أخوان، يبقى الشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى يبتلي أحدنا بشيء مما تكرهه النفس لحكمة يعلمها، ولما ابتلاك هو أرحم بك من أمك. ومن خلال هذا المنطلق انظر لأي بلاء نزل عليك يهون ولا يؤثر فيك قيد أنملة، كما في سيرة سلفنا الصالح لما عروة بن الزبير قطعت ساقه، فلما قطعت ساقه الله قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت أصبت فقد عافيت. فكان معه غلام له من أضوأ غلمانه من أضوأ أولاده، دخل اسطبل الخيول فرفسته فرسة فمات، فأخبروه فاسترجع وحمد الله وقال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت. ينظر إلى البلاء من هذا المنطلق ينزل البلاء عليه بردا وسلاما، وهذا لا يعارض ما جبلت عليه النفس البشرية من الحزن، هذا ليس فيه شيء، إن العين لتدمع. مضبوط يا أخوان؟ تجد أن الأمور متكاملة بتخيلك إياها وبالمعتقد الصحيح وبالتمسك بالنصوص ثم بالاستعانة بالله قبل كل ذلك، إن شاء الله ستسعد في دنيا قبل أخرى. نعم، ماله يا شيخ؟ في السنن بسند صحيح من حديث محمود بن لبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، معايا محمد يا عمر ولا ما تسمعاه؟ إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحب. يحمي يعني إيه يا شيخ مصطفى؟ يحمي يعني إيه يا محمد؟ يمنع من الحمية وهي المنع. يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى بناء على ذلك لما أنا أسعى في صفقة بيع وأحكمت أمري وجاي إن شاء الله منها ربح عظيم، إذا جاء الربح هستريح بقى وتفرغ لطلب العلم واجيب سيارة ومكتبة فخمة ولف على الشيوخ، ما عاد عندي أي شيء، صفقة عظيمة. ثم لما كان بينك وبينها قاب قوسين أو أدنى ذهبت أدراج الرياح، والله هذا هو الخير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. انتبهوا عباد الله حتى لا تشكل عليكم كثير من الأمور هي من أوليات الشريعة وما ينبغي. يقول كما قال تعالى عن أعداء رسوله، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه، وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى، وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قل كل من عند الله، وأجاب عن الرسل لما تطير بهم بقوله طائركم معكم. وأما قوله ألا إنما طائرهم عند الله، فقال ابن عباس طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقال أيضا إن الأرزاق والأقدار تتبعكم، وهذا كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما يتطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه، والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر. قال أبو عبيدة: الطائر عندهم الحظ، وهو الذي تسميه العامة البخت، يقولون هذا يطير لفلان أي يحصل له. لذلك تلاحظ حاجة مهمة، ودائما أريد أن يكون لك نظر ثاقب فيما يأتي من قبل أعدائنا، خذوا بالكم قوي، لأن القاعدة العامة عدو جدك لا يودك، وعدو دينك لا يحبك. دي قاعدة لا تنخرم. عدو جدك لا يودك، اللي هو إبليس، عدو أبيك آدم جدك الأكبر لا يودك لا يحبك، وعدو دينك لا يحبك، يستحيل لا يحبك. هنا يا أخوانا تلاحظ بعض اللعب التي تنشر بين الصغار ويقع فيها الكبار. مسألة البخت والحظ وبعض اللعب في الموالد دي مقصودة لهدم المعتقد. يعني تخيل بقى مثلا لعبة كده بتلف، وكل إنسان يضع مال معين، وإذا وقفت على ما وضعته تأخذه. دي أكبر دعوة للتكاسل وترك العمل، القمار نفسه مثل هذه الدعوة. لذلك تجد أن هؤلاء الخبثاء الأنجاس يعرفون المعتقد الصحيح الذي من خلاله تستقيم حياة الرجل في دنيا، ويعبثون في المعتقد. وأوضح دليل الخلل الذي يوجد في المعتقد من الخطأ في فهم معتقد القضاء والقدر، الخطأ في فهم معتقد الإيمان، الخطأ في فهم كيفية معاملة الراعي للرعية. ما الخلل الذي نعيش في بلدنا وفي بلدان المسلمين نشأ من ذلك. خدوا بالكم كويس، بالذات ما يأتي من أعدائنا وممن لا يريدون لنا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول قال أبو عبيدة: الطائر عندهم الحظ، وهو الذي تسميه العم البخت، يقولون هذا يطير فلان أن يحصل له. قلت ومنه الحديث: فطار لنا عثمان ابن مضعون، أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليه. طبعا لا يشكلن عليك مسألة القرعة فيما يعني لم يتضح فيه من أحق بالأمر. القرعة منصوص عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إلى غير ذلك. لما؟ لأن هنا حق، ولن نتمكن من معرفة من هو صاحب الحق على وجه التمام، لأن كلاهما له حق بقدر الآخر، فلن نتمكن أن نعطي هذا وهذا. فجاء الشرع المطهر وشرع لنا القرعة، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومن العجيب أن ينسب لبعض الأئمة أنه قال في القرعة أنها من الميسر أو من القمار، واخد بالك؟ مثل هذه الأمور يا أخوانا إن وقعت أمام عينيك اكتمها وادفنها، وإياك أن تظهرها حتى وإن صحت، لأن كما قال الألباني رحمه الله: لكل جواد كبوات وليست كبوة، كما عزي لأحدهم أنه قيل له: أشعر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وقلده. الهدي في الحج أو العمرة، أشعره أي جاء بمبضع زي الخنجر كده، وطعنه في سنامه فأسال منه الدم وقلده بقلادة. فلما قيل له أشعر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وقلده، قال الإشعار مثل ولا تجوز، هذا لا يذكر. علشان كده دايما من باب التنبيه أنا مثلا أريد أن أبين أن الزلة ترد على الكبير ويخفى عنه الدليل ويخالف. دايما حاول تأتي بزلة هينة، لأنه ممكن يسمعها الغير يطير بها في الأفاق ويتخذها تكأة للطعن في الأئمة. لا، خليك ناصح. وعلى سبيل المثال من باب البيان فقط، عزي إلى الشافعي وهذا عزيز أو أنه غير صحيح، أنه أفتى وقال إذا زنى رجل بامرأة أعادني الله وإياكم ونساءنا ونساء المسلمين بكل مكروه وسوء، إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه ووضعت بنتا فيحل له أن يتزوج بهذه البنت. كلام ده فعلا منسوب إلى الشافعي، نسب إليه وقال الشافعي. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول ويستحيل على إمام من أئمة السلف كالشافعي أن يجوز ذلك، وهو الذي قال الاستمناء كبيرة من الكبائر ومحرم. قال ابن القيم فكيف يقول بتحريم الاستمناء وهو أن يداعب الإنسان عضوا منه حتى يخرج ماءه، ويفتي بجواز أن ينكح بضعة منه. واضح بالك أخوانا؟ في اللي زي ده أعمل في إيه يا أبو عائشة؟ ها؟ أكتمه. هذول أئمة أكابر، والطعن فيهم طعن في الشريعة. نعم، يبقى له زلة وهن. واخد بالك مثلا إيه؟ في قال لك مثلا يجوز إيه؟ إخراج زكاة الفطر قيمة. يبقى له وجهة نظر، ولكن صادمت الدليل. لا يتابع ويلتمس له العذر. خذوا بالكم من المسائل دي، لأن البعض ما يفطن إليها ويصدر منه كلام هو حق ولكن ليس في موطنه ولا في مقامه، يجي خلل من ورائي أو من جراء هذا الكلام. نرجع. يقول وفي حديث رويفع بن ثابت حتى إن أحدنا لا يتطير له النصل والريش وللآخر القدح، أن يحصل له بالشركة في الغنيمة. وقيل في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أن الطائر هاهنا هو العمل، قاله الفراء، وهو يتضمن الرد على نفات القدر، وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه فلا يستطيع تكاكه، ومن هذا يقال إثم هذا في عنقه وفعل كذا وإثمه في عنقي، والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذه رفقة في رقبته. وعن الحسن يا ابن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلتها في عنقك، فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة. نعم يا ابن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلته في عنقك. بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلته في عنقك. فمن أوتي كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره. وسبق وأن ذكرنا أن كل مقدر ومكتوب، وما فعله الإنسان مكتوب ومقدر عليه قبل أن يفعله بل قبل أن يخلق. مضبوط. وعند المحاسبة يحاسب العبد على ما سطرته الملائكة عنه بعد أن فعله باختياره، وما ربك بظلام للعبيد. مفهوم يا ولدي؟ يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى خلقني وخلقك ويعلم عنك وعني كل شيء قبل أن أكون أنا وأنت، يعني يعلم أنني في هذا الوقت سآتي وأقرأ معكم في مفتاح دار السعادة في صحيفة كذا، ويعلم سبحانه وتعالى في الأزل أنك ستأتي وتحضر، واخد بالك؟ طيب يبقى بيحاسبني ليه طالما أنه يعمل يعلم؟ لا خطأ، لأنه علم وأخفاه عنا وخلقنا وترك لنا الاختيار، فأنت اخترت وأتيت إلى هذا المكان كتب لك، غيرك اختار وفعل كذا معصية كتب له، يأتي الحساب في أرض المحشر على ما كتبته لك الملائكة وفعلته أنت باختيارك ووافق ما كتب لك مسبقا. فهمت يا ولدي؟ الأمور دي مهمة يا مشايخ، مهمة جدا، وأرجو التدقيق عند بيانها للناس. ولظروف كثيرة، انتبه معايا يا فياض، ولظروف كثيرة أحاطت بنا وبالناس بنقول إيه؟ تنزل مع القوم وأتيهم بالأمثلة البسيطة لتصل المعلومة إليهم، والمضطر يركب أسنة الرماح. يقول: فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة. اكتب عندك التميمة شيء تفعله النساء لتتحبب إلى الرجال، وهي من الشرك. نعم نعم. والتميمة كذلك، التميمة شيء تفعله النساء لتتحبب إلى الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن علق تميمة فلا أتم الله له. ما هي القلادة للتزين، القلادة للتزين، والتميمة من الشرك. ولعلكم تذكرون حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره وسنده صحيح، لما دخل على امرأته زينب فتحسس صدره فوجد فيه خيط، فقال: ما هذا يا زينب؟ قالت: خيط رقي لي فيه. فجذبه وقطعه ورمى وقال: لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن التولة والرقى والتمائم شرك. الحديث يبقى هناك فرق بين ما تعلقه المرأة لتتزين به للزوج وبين ما تعلقه شركا بالله عز وجل. وطبعا مسألة قلادة يتزين بها الرجل ليس من الإسلام، بل تتزين بها المرأة، وهذا لا يتعارض. في بعض الأماكن والمقامات يرتدي الرجل قلادة كأن يكون فيها اسمه في حالة الحرب، أو ما يوضح ما يكشف عن هويته كفي مناسك الحج والعمرة، هذه غير هذه. يقول: فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة، واستعمالهم التعليق فيها كثير، كما خصت الأيدي بالذكر في نحو بما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحن. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجزى عليه ما يسؤهم ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله، ولا طائر أشأم من هذا. يعني أخونا هنا بيعلق وأرجو أن لا يتعجل، يقول: قولك ذكر بعض العلماء أنه قال إشعار النبي الهدي قالوا عنه مثل، وعذره العلماء في ذلك وسمحوه، ومن قال غير ذلك؟ ده أنا كلامي يؤيد هذا، وذكرت الكلام في مقام إذا أردت أن تأتي ببعض الأمثلة لمخالفة بعض أهل العلم للأدلة فانتقي مسائل هينة لا كبيرة ولا عظيمة واكتمها ولا تنشرها، والله عز وجل يعفو عنك وعنه. نعم، لا هذا لا يجوز وإن لم يعتقد أن فيها تشبه. أي نعم. وبالمناسبة ما يسمونه بالإسورة المغناطيسية سألت كثير عنها من أهل الطب فقالوا ليس منها أي فائدة. يقول وهذا لا يناقض قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الرسل طائركم معكم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به. لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم وكسبهم. خد بالك اللي ذكر الإمام ابن القيم الآن هو الذي يحدث الآن تماما تماما. يعني تجد دعاة فصل الدين عن الدولة يتكئون على ذلك وينسبون كل بلية تقع على الأمة للإسلام، وهذا من الكذب الصريح بل من البهتان. والله عز وجل هو القائل فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي لا ضلال ولا شقاء ولا خوف ولا حزن، ولكن لما أعملوا عقولهم في النصوص وفي الأحكام بسوء نية وبسوء فهم وبخبث طوية وصلوا إلى هذه الحالة التي يدندنون حولها ويريدون أن ينحل الناس من كل فضيلة ويلتحقوا بكل رذيلة. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام مثل قوله في الحديث أخذنا فألك من فيك، ونظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فعلى هذا معنى طائركم معكم أي نصيبكم أي تصيبكم طيرتكم التي تطيرتم بها، لأنهم اعتقدوا الشؤم فيما لا شؤم فيه البتة، فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأملوا. وهذا يشبه قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قيل جزاء مكرهم عنده فمكر بهم كما مكروا برسله، ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم، فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم، فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم، وسمي جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. ولما ذكر سبحانه وتعالى أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره، فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنة والسيئات كما تصيبنا، فذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه، وما أصابه من سيئة فمن نفسه أي بسببه ومن قبله، أي لا نقص ما جاء به ولا شر فيه ولا شؤم يقتضي أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله. وهنا يجب التنبيه لأمر حتى يعني تتضح الأمور، أن هناك فرق بين العقوبة القدرية التي تنزل على العباد وبين ما يبتلى به الرسل من كثير من المصائب. إصحافيات العباس بن عبد المطلب لما استسقى به عمر أي أمره بالدعاء وأمن خلفه الحاضرون، قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يبقى ما نزل بي وبك بسبب ذنوبنا وبسبب غدراتنا وفجراتنا، هذا واضح. أما ما نزل بسبب للأنبياء من مصائب فهو رفعة للدرجات، فتنبه لذلك وفرق بين الأمر، لأن الأنبياء ثبتت عصمتهم من الكبائر والصغائر، فما نزل عليهم لرفع درجاتهم. فما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيطم وغيرهم كثير مع نبينا، وما فعله أعداء الرسل مع أنبياء الله ورسله كما فعلوا مع يحيى وزكريا، كل هذا من هذا القبيل لرفع الدرجات وليس بسبب الذنوب والسيئات. يقول: ولما ذكر سبحانه وتعالى أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومحنة فالكل منه بتعالى بقضائه وقدر، فكأنهم قالوا: فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا. فذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه، وما أصابهم من سيئة فمن نفسه أي بسببه ومن قبله، أي لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه السيئة، بل بسبب من نفسه ومن قبله. وقد قيل في قوله تعالى: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، إن طائرهم هاهنا هو السبب الذي يجيء فيه خيرهم وشرهم، فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه، إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرمكم وابتلاكم. ومن هذا قالوا: طائر الله لا طائرك، أي قدر الله الغالب الذي يأتي بالحسنات ويصرف السيئات، ومنه: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. وعلى هذا فالمعني بطائركم نصيبكم وحظكم الذي يطير لكم ومن فسره بالعمل، فالمعنى طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم. وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأنه ما طار عنه من عمله أو طار له ما قضي عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة. اكتب ما يملى عليك. لا، مبحث آخر وطويل، أصل نايمين وكسلانين، قلت أمليها عليكم. مبحث طويل. جاهزين يا مشايخ؟ نبدأ. الرقى، عنوان في وسط السطر: الرقى. هي كل ما جعله الله تعالى سببا، هي كل ما جعله الله تعالى سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات. كل ما جعله الله تعالى سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات والهوام، لأن فيها التجاء، لأن فيها التجاء واعتصاما بالله. كل ما جعله الله تعالى سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات، لأن فيها التجاء واعتصاما بالله تعالى. وبالنظر إلى النصوص الشرعية وجد العلماء وبالنظر إلى النصوص الشرعية وجد العلماء أن النصوص الواردة في الرقى منها ما يدل على كراهية الرقى وأنها تنافي التوكل. ومنها ما يدل على أنها جائزة ومشروعة. وعليه فلا بد من التوفيق بين هذه النصوص لأجل منع هذا التعارض. وعليه يجب التوفيق بين هذه النصوص لمنع هذا التعارض الظاهري. المباحث دي يا اخواننا الله يبارك فيكم أرجو الاهتمام بها غاية الاهتمام، يعني تكتب بخط طيب في أجندة عندك انتهيت منها خالص. يعني مبحث الطيرة والرقى وكما سوف يأتينا من كثير من المباحث أرجو الاهتمام بها، يعني دي خلاصة ما كتبه المتقدمون من أهل العلم وننقله إليك. ودايما كده الذكي والكيس يعني يبدأ من حيث انتهى الأولون. خلاص الشافعي كفانا هذه المسألة، يبقى لما نحفظ ما قاله الشافعي وقرره حسبنا. وهكذا في كل مسألة. أولا الأحاديث التي يفهم منها أن الرقى مكروهة وأنها تنافي التوكل. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. طبعا الجزئية دي فيها عزاء وتسلية لمن دعا ولم يستجب أحد لدعوته، شريطة أن يكون سلك المسالك الشرعية أثناء الدعوة. عزي نفسك بما بهذا، والنبي وليس معه أحد، طبعا لا ينقص من قدره. يقول: ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا. يسد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله. فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام عكاشة ابن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال آخر أنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة بغير حساب على ترك الرقى. افتح قوس لا يسترقون. افتح قوس اكتب لا يسترقون. محل الشاهد من الحديث على ما نحن فيه. مش احنا قلنا الرقى ورد فيها نوع من الاحاديث تدل على الكراهية وأنها منافية للتوكل، تدل على أنها مشروعة وجائزة. فبنذكر القسم الأول والثاني ثم نذكر كلام العلماء في التوفيق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. من أول السطر: فائدة قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة، لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب. إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا. لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجب. إذ لو أجابه، اللي هو من أجابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل، فسد الباب بقوله هذا. فسد الباب بقوله هذا، افتح قوس، سبقك بها عكاشة. وهذا القول والتوجيه أولى، وهذا القول والتوجيه أولى من قول من قال أنه كان منافقا. أي نعم، وهذا القول والتوجيه أولى من قال أنه كان منافقا، يعني الثاني اللي قال مثلا أنا منهم، قال سبق بها عكاشة، فبعض الأقوال قالوا أنه منافق، فالقرطبي يقول لك لا، التوجيه الأولاني أسد. وهذا القول والتوجيه أولى من قول من قال أنه كان منافقا لوجهين معتبرين. كل ده كلام القرطبي، لما يخلص هو يخلص. وهذا أولى من قول من قال كان لوجهين اثنين. الأول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. الوجه الثاني أنه قل أن يصدر، أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال، أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح. يصدر هذا السؤال مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يصدر ذلك من منافق؟ الوجه الثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يصدر ذلك من منافق؟ لأن المنافق أصلا لا يؤمن بالرسول، فكيف يقول له أنا منه؟ معي؟ انتهى كلام القرطبي من أول السطر. قال النووي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بالوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر. نرجع إلى ما كنا عليه. روى الترمذي بسند صحيح، نعم، هذا لا يجوز، هذا منافي للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى إن لم يتمكن الإنسان من كتابتها لتعجله أن يذكرها بلسانه. لا، هناك فرق بين الإسراع في الكتابة وأنا أملي عليك، وهناك فرق بين أن ترجع إلى بيتك وتبيض ما أمليناه عليك. أما هنا فالأمر إن شاء الله فيه سعة، ولكن إذا سمعنا اسمه صلى الله عليه وسلم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم الكتابة في هذا المقام. أما اختصارا بصاد أو صاد لام عين هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي بسند صحيح، نعم الحديث الثاني، نعم خذنا الأولين في الصحيحين حديث ابن عباس، الحديث الثاني في الترمذي بسند صحيح افتح قوس السلسلة رقم 435، سلسلة الحديث الصحيح الألباني رحمه الله. شوف يا أخي من الأشياء اللي يجب أن تلفت الانتباه، دائما كده تلاقي أشياء تشاع وتنشر تدل على علو قدر الرجل وعلى إخلاصه، واخد بالك؟ يعني مثلا تجد في متناول أهل العلم يقول لك الأم، خلاص مظبوط كده، المسند، مع أن في مسانيد كثيرة ولكن المسند عند الإطلاق لمن؟ السلسلة، معروف؟ وأدين بركة يا أخوانا عشان بس نعرف مدى إخلاص هذا العالم الرباني رحمة الله عليه. من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترمذي بسند صحيح وهو في السلسلة برقم 35 و400، من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. ثانيا، الأحاديث التي تفيد جواز الرقى ومشروعيتها. الأحاديث التي تفيد جواز الرقى ومشروعيته، وبالاستقراء تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية. أولا القولية، وباعتبار استخدامها تنقسم إلى قسمين: القولية باعتبار استخدامها أو باعتبار زمن استخدامها تنقسم إلى قسمين: الأول بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه، الأول بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه، منها لإزالته ورفعه، منها في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية، نعم في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، افتح قوس، أي علامة من الشيطان، سفعة بالسين والفاء والعين والتاء، سفعة أي علامة من الشيطان، أي تغير جزء من جلد الوجه عن بقيته، أي تغير جزء من جلد الوجه عن بقيته، يغفل القوس. فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. افتح قوس، أي بها عين أصابتها. من أول السطر في الصحيحين من حديث عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. أبو بريدة بن الحصيب الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وشك الحمى، افتح قوس، وهي اللدغة من الثعبان أو العقرب أو الحية ونحوها، من عين أو حمى، وهي اللدغة من العقرب أو الثعبان أو الحية ونحوه. أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس، قال النبي، روى الإمام مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، افتح خص كده، زوج جعفر بن أبي طالب، وهذا بعد سرية مؤتة. لأسماء بنت عميس اللي هي من زوج جعفر بن أبي طالب، وهذا بعد سرية مؤتة. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ما لي أرى، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ضارعة، افتح قوس، أي نحيلة وهزيلة، اقفل القوس، تصيبهم الحاجة تصيبهم الحاجة، يعني يحتاجون إلى الطعام والشرب، أجسامهم نحيلة ليه؟ تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم، قال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيلة وهزيلة، تصيبهم الحاجة، يعني يحتاجون إلى الحاجة الطعام والشرب. قالت أسماء: لا. طيب السبب إيه؟ قالت: ولكن العين تسرع إليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. أي نعم. أي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. كلمة فسعوا له بكل شيء أي بكل شيء يعلمون من التداوي عندما يتعرض أحدهم لمثل هذا، ولكن لا ينفعه شيء، ما زال الألم شديدا ويتودع من هذا، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، فأتوهم لا فأتوهم نعم فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عندكم من شيء؟ فقال بعضهم والله إني لأرقي، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. أعيد، فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فصالحوهم يعني اتفق فيما بين، طبعا عايزين كام، بدأ يعني ايه المفاصلة حتى وصلوا الى ايه قطيع، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فانطلق من هو الراقي، وبالمناسبة وقع في بعض الروايات في غير الصحيحين أن الراقي هو أبو سعيد، معايا مشايخ وقع لمعلومة عرفها يعني، أو اكتبها عندك كما ترى لك، أبو سعيد نفسه اللي هو روي الحديث. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه مشكله، فانطلق فكأنما نشط من عقال. ودي العرب بتكثر من هذه الكلمة، وتقال إذا كان الرجل مريضا وعافا وقام وما به شيء كالجمل يكون معقولا، تشد العقال ينطلق، هكذا قالوا. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة مشكله، أي وما به علة ومرض. قلبة قاف لام باء تاء مربوطة كله مفتوح. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال بعضهم اقسموا يعني وزعوا علينا اقسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان فننتظر ما يأمرنا. فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. اقسموا واضربوا لي معكم سهما، من أول السطر فائدة. قوله صلى الله عليه وسلم جاي حال فائدة، قوله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها، فيه التصريح. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على اللذيغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات، وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. على اللذيغ، من هو اللذيغ؟ الذي لدغته عي أو حقرب أو، على اللذيغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. والعاهات بعد ذلك النصوص القولية التي تستعمل، النصوص القولية الدل على مشروعية الرقية، النصوص القولية الدل على مشروعية الرقية وتستعمل قبل المرض للوقاية منه، وتستعمل قبل المرض للوقاية منه. أقف عند هذا الحد ولنتعدل ونكمل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.